يريدها، يطلبها، يحبها، نعم يحبها، ويحب نيرانها ودويها وقعقعاتها. قطعات الأرض تفدي مسمعة، وصدى الرشاش يروي أضلعة، صامد في صدره ألف صدى لدوي الرعب يوما معمعة. قطعات الحرب تفدي مسمعة، وصدى الرشاش يروي أضلعة، صامد في صدره ألف صدى لدوي الرعب يوما معمعة. صامت تحسبه عيا فإن طال ألقيت السلام أرعى، يصيح الموتى إذا القوم امتنوا يطلبون العيش موفورا ادعى، يصيح الموتى إذا القوم امتنوا يطلبون العيش موفورا ادعى. قطعات الحرب تسجي مسمعة، وصدى الرشاش يروي أضلعة، صامد في صدره ألف صدى لذوي الرعب يوما معمعة. همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة، يتراءى المجد في نقلته فيفيض الحزن يزري أدمعة. همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة، يتراءى المجد في مقلته فيفيض الحزن يدري أدمعة.